نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو؟ نعم، حد يعرف؟ خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم له شاعر وخطيب، لأن عندما يأتي الوفود الشاعر معروف حتى مناسبة هذا الشاعر. الخطيب لما كان تأتي الوفود ويخطبون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هناك صحابي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: قم فأجب خطيبهم. فيقوم ويخطب، إيه؟ يفتخر بالإسلام، هم يفتخرون بأنسابهم. حد يعرفه؟ هو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك من الخزرج، من الخزرج، من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه كان من أول من أسلم من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا، قام ثابت بن قيس خطيبا، يعني أهل المدينة أقاموا ثابت بن قيس، وكان خطيب الأنصار يعني قبل الهجرة، وصار خطيبا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، فهو خطيب الأنصار رضي الله عنه، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار قدموه خطيبا لأنه كان رجلا جهوري الصوت بليغا، يعني أهم المؤهلين في الخطابة، يعني الصوت الجهوري، يعني خاصة قديم ما كانش فيه مكبرات صوت ولا شيء، وكان رجلا بليغا فصيحا رضي الله عنه. فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم قام ثابت بن قيس خطيبا، فقال يا رسول، فكان مما قال في خطبته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، يعني نعاهده أن نحميك من أي أذى نحمي منه أنفسنا ونحمي منه أولادنا، فما لنا؟ قال ثابت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم: فما لنا؟ قال: الجنة. قالوا: رضينا. فالأنصار رضي الله عنه قالوا: رضينا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين عمار بن ياسر رضي الله عنهما، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، فعمار بن ياسر كان مهاجرا، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه. حصلت له قصة بسبب صوته الجهوري رضي الله عنه وأرضاه، حصلت له قصة ونزلت في شأن آيات كريمة، بسبب آيات كريمة يعني أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. خاف رضي الله عنه وأرضاه، ظل يبكي وجلس في بيته وقال: يعني هذا وعيد لي بالنار والعياذ بالله تعالى، لأنه كان رجلا يعني جهوري الصوت، وبدون يعني قصد كان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بصوت عالٍ، فحسب أنه داخل في هذه الآية الكريمة، وهو ليس معنيا بهذه الآية الكريمة، وإنما المقصود بها المقصود بهذه الآية الكريمة السفهاء من الأعراب الذين يأتون وينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد بدون يعني الألقاب فيها توقير للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الأدب أن ينادى الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أو بكنيته يا أبا القاسم، لكن كان يأتي بعض الأعراب الجهال ويقفون خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت راحته أو وقت نومه للقيلولة، ويقفون خارج الحجرة يقول يا محمد أبرز إلينا وكذا، فينادونه من وراء الحجرة ويغلقون في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يأتي بعض الأعراب ويخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بعنف ومحمد أعطيني فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، يكون جاي يعني يشحذ ومع ذلك يعني يغلظ فيه ويسيء الأدب في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمثال هؤلاء هم معنيون بالآية الكريمة. أما ثابت بن قيس رضي الله عنه فكان يعني بدون قصد يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدب والاحترام، ولكن كان صوته يرتفع بغير قصد، فخشي أن يكون معنيا بالآية الكريمة، فجلس في بيته واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت، قال يا أبا عمرو ما شأن ثابت أشتكى، يعني هل هو يشتكي من مرض أو شيء يعني جعله لا يحضر معنا إلى الصلاة في المسجد؟ فقال سعد إنه لجاري، إنه لجاري وما علمت له بشكوى، وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار، يعني هو يقول هذا إيه لسعد بن معاذ رضي الله عنه. فذهب سعد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة، قال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فكانت هذه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، والحديث في الصحيحين، هذه البشارة موجودة في الصحيحين لثابت بن قيس رضي الله عنه، فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال إيه؟ قال لسعد بن معاذ اذهب لثابت وقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا مرة أخرى، في مرة أخرى بشره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت، بشره بالجنة وبشره بالشهادة أيضا، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت شهيدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فكانت هذه أيضا بشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم لثابت بدخول الجنة، وبشارة له بأنه سيقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. كان ثابت كما ذكرنا كان رضي الله عنه خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم وفد تميم قام خطيبهم فافتخر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنو تميم كان الوفود يأتون في العادة عن كل وفد جاي من قبيلة يكون معهم خطيب ومعهم شاعر ويقوم يشاعرهم فيفتخر يعني بالقبيلة وبآبائهم وأجدادهم ومآثرهم وكذا، ويكون خطيبهم أيضا يذكر مآثر قبيلتهم وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر حسان بن ثابت وثابت بن قيس ليجيبوا هؤلاء الشعراء والخطباء، فكانوا يجيبونهم على البديهة، يعني حسان رضي الله عنه مباشرة يرتجل قصيدة يعارض بها قصيدتهم، وثابت رضي الله عنه يخطب خطبة بليغة يفتخر فيها بالإسلام ويذكر فيها محاسن الإسلام مقابل خطبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: قم فأجب خطيبه. فقام فحمد الله وأبلغ يعني خطب خطبة بليغة، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بمقامه أو بمقامه. من المواقف التي حصلت لثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه أنه اختلعت منه امرأته، تعرفون قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه يعني عنه أجمعين، وزوجته هي جميلة بنت أبي بن سلول، وهي صحابية يعني رضي الله عنه وأرضاه، صحابية فاضلة، ولكن يعني حصل عدم يعني توافق بينهما، وقالوا يعني أن السبب أنه كان دميم الخلقة أو كذا، يعني كان دميم الخلقة وكانت يعني لا يعني كارهة للمقام معه، وذهبت اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يعني إني يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام، يعني بعد أن أسلمت أكره يعني أن أكفر العشير أو أفعل شيئا يعني يغضب الله تعالى، بعد أن أسلمت أريد أن أؤدي حق الله بأن أؤدي حق زوجي، ولكن يعني أنا كارهة له وغير مطيقة يعني لإعطائه حقوقه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا ثابت بن قيس في حضور يعني امرأته، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقتها؟ قال قال حديقة، كان أعطاها الصدق حديقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. فقال صلى الله عليه وسلم لثابت: قال يا ثابت خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة، خذ منها الحديقة وطلقها تطليقة. رزق ثابت رضي الله عنه من زوجته جميلة تلك، رزق منها محمد، رزق منها بمولود، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمولود، فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرة، تحنيك من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بالمولود، أول ما يولد يؤتى بتمرة وتقشر، تزال يعني قشرتها وتمضغ يعني مضغا شديدا حتى تصبح مثل العجينة الطرية، ويؤخذ شيء منها كده بطرف الأصبع ويوضع في حنك الصبي، فحنكه الرسول صلى الله عليه وسلم بتمرة وسماه محمدا، وسماه محمدا. كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالشهادة، فبالفعل ثابت بن قيس رضي الله عنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم موقعة أحد، وشهد بيعة الرضوان وكثيرا من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشهد غزوة بدر، والسبب أن غزوة بدر الرسول صلى الله عليه وسلم خير فيها الناس، يعني ما ألزمهم بالخروج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أنه ذاهب للقاء القافلة التجارية، قافلة أبي سفيان، وكان لا يعني كان المسلمون لا يتوقعون أن يلقوا حربا، فلهذا خير الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وقال من أراد أن يخرج فليخرج، فكثير من الصحابة يعني ما خرجوا في تلك الغزوة، لكنه خرج في شهد غزوة أحد وما بعد من الغزوات، وشهد بيعة الرضوان، فهو ممن قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم إنه بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام أبي بكر الصديق شهد ثابت بن قيس رضي الله عنه موقعة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين من؟ المرتدين بقيادة مسيلمة الكذاب. فشهد ثابت وقعة اليمامة، فكان مسيلمة الكذاب كان معه 100,000، وقد تحصنوا في حديقة، تحصنوا فيها، وكان هذه الحديقة لها أسوار يعني عالية حصينة، وتحصن فيها المرتدون، والمسلمون حاصروهم خارج الحديقة، وجعل المرتدون يرمون على المسلمين يعني قذائف من داخل الحديقة ويرمونهم بالسهام وكذا. ففي أول الأمر انهزم الناس يعني من كثرة يعني رمي المرتدين إياه. فقال ثابت بن قيس رضي الله عنه: قال أفل لهؤلاء ولما يعبدون، وأشار إلى المرتدين، قال أفل لهؤلاء ولما يعبدون، وأشار إلى المسلمين فقال إيه وأفل لهؤلاء ولما يصنعون، للمسلمين الذين إيه يعني انهزموا ويعني تراجعوا وجبنوا عن اللقاء. ثم تحنط، والحنوط هو الطيب الذي يطيب به الموتى، الطيب الذي يطيب به الموتى، فتحنط إيه ثابت بن قيس يعني تطيب بهذا الطيب، يعني كناية عن أنه عازم على أن يقتل في سبيل الله. ثم قال هكذا عن وجوهنا حتى نقارع القوم، أخذ يفتح الناس ويوسعهم يعني يوسع أي أحد في طريقه، وقال هكذا عن وجوهنا حتى نقارع القوم. ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا يعني نتردد هذا التردد، وكنا يعني نقدم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتقدم رضي الله عنه وأرضاه وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقاتل في كفن، كان قد تكفن يعني في ثوبين أبيضين وتحنط وقاتل حتى قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. حصلت له قصة يعني لطيفة بعد مقتله شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما استشهد رآه رجل في المنام بعد استشهاده، رآه رجل من أصحابه رآه في المنام، فقال ثابت في المنام قال إني لما قتل انتزع درعي رجل من المسلمين وخبأه فأكب عليه برمة، برمة نوع من الآنية، يعني قال إنه خبأ الدرع وردم عليه بالتراب ووضع البرمة فوق المكان المخبأ فيه الدرع، فقال له يعني علامة الدرع أنك ستجده تحت هذه البرمة، وجعل عليها رحلة حتى فوق البرمة رحلة الذي يوضع على ظهر البعير، يعني دفنه وحط فوق أشياء حتى يعني لا يعثر عليه. قال فأتي الأمير فأخبره، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، وفي المنام يقول يعني اذهب إلى الأمير وقل له إن فلانا، لكن الراوي لم يسمي هذا الشخص، يعني شخص يعني من المسلمين زل هذه الزلة ويعني أخذ درع ثابت لما قتل واستأثر بها لنفسه، مع أنها حق للمسلمين، هذا يسمى الغلول، أخذ من يعني الأخذ من الغنيمة بصفة عامة قبل أن تقسم بغير وجه حق، هذا من الغلول، كذلك هذا يدخل في الغلول أخذ درع ثابت بن قيس. فقال فأتي الأمير فأخبره وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، وإذا أتيت المدينة فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر الصديق كان خليفة في ذلك الوقت، فقال إذا أتيت المدينة فقل لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن علي من الدين كذا وكذا، كان عليه ديون وأراد الله تعالى أن يوفي ديونه يعني بعد وفاته، فقال له اذهب إلى الخليفة وقل له إن ثابت بن قيس يعني يقول لك علي من الديون كذا وكذا، وغلامي فلان عتيق، وعندي غلامي هذا حر لوجه الله تعالى، وإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، برضو في الرؤية الوصية قل له إياك أن تقول هذا حلم فتضيعه. قال فأتاه فأخبره الخبر، ذهب أخبر أمير الجيش بالخبر، فبالفعل ذهبوا إلى الرجل الذي سماه في الرؤية ووجدوا عنده رحلا، فأزاحوا الرحل فإذا تحته برمة، أزاحوا البرمة وحفروا فاستخرجوا الدرع، فقال هذه يعني علامة على أن هذه الرؤية يعني رؤية حق فعلا. فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد ذلك وأخبره، قال إن ثابت بن قيس يعني جاءني في المنام وقال علي من الديون كذا وكذا، يعني علي كذا لفلان وكذا لفلان، يعني فقدوا عني ديني وغلام فلان عتيق. فأنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصيته، فيقول الراوي فلا نعلم أحدا أنفذت وصيته بعدما مات غير ثابت بن قيس رضي الله عنه، يعني لا نعلم أحدا والصوصية يعني بعد ما مات أوصاها بعد ما مات ونفذت كما أوصاها غير ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه، وكانت هذه يعني كرامة له من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي الليلة بهذا القدر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.